جلدا أو رجما ما دون الجماع، هل يترك صاحبه يعبث في النساء؟ لا، فيه تعزير. فهذا الحمى لهذه الكبيرة التي لها حد له عقوبته حتى ينزجر عن هذه المقدمات ويحفظ هذا الحمى، لأن من حام حول الحمى يوشك أن إيش؟ أن يقع فيه. وكذلك القذف، القذف بالزنا خاصة فيه حد القذف، قذف المحصنات، فلو قذفه بالكذب، لو قذفه بأكل الربا، لو قذفه بالظلم، لو قذفه بكل ما هو شتم ما عدا الزنا واللواط فهو ليس فيه حد، ولكن لا يقرأ لا لحاجة. وإما أن يأخذ معه في خبنة، في مقطف، في وعاء، في كيس، المهم أنه يخرج بهذا الجزء من الثمر المعلق عن محل الشجر، فلا قطع ولكن فيه الغرامة. نعم. ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن اصبر عاد، احنا اول في الثمر الايش؟ المعلق. ومن خرج بشيء منه، اي من الثمر الذي كان معلقا ولكن قد آواه الجرين، الجرين وفي لغة الأرياف الجرن، وهو المكان الفسيح الذي يداس فيه الحبوب كالقمح والذرة والدخن، والذي يجفف فيه التمر. صاحب النخل إذا أخذت التمرة ثلاثة أرباع يبوسة وانتفى عنها عنصر الرطب، العسل السائل هذا جد، وجاء ونشرها في الجرين معرضة للشمس لكي تزيل عنها الرطوبة لتصلح للخزين والادخار، لأنها لو خزنت وادخرت وفيها الرطب عفنت، لأن الماء لا زال موجودا فيها. فإذا ما تعرضت للشمس، في بعض البلاد النخيل ما يتمر على رؤوسه لكن يلوين، والشمس لا تكفي لتيبيسه، يحمسونه في الفرن حتى تذهب عنه الرطوبة ثم بعد ذلك يدخرونه. فإذا كان هذا الثمر قد آواه الجرين بأن جبه صاحب النخل بعروقه وجاء ووضعه في الجرين، أو فرط التمر من العروق ونشره في الشمس ينتظر جفافه للادخار، فجاء إنسان وأخذ من هذا التمر بعينه اللي كان في النخلة، هو بعينه اللي في الجرين، لكن تغير وضعه. إذا أخذ منه بعد أن تحول إلى الجرين آواه الجرين، يعني أحرزه، فأخذ منه ما يساوي نصاب القطع قطع. وهذا من أقوى أدلة الجمهور القائلين بإيش؟ بالحرز، لأنه حينما كان معلق لا شيء فيه، لما آواه الجرين كان فيه ليش؟ القطع، لأن الجرين حرز له. نعم. ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد. تقدم في أمر الشفعة في السارق قضية من؟ ها، المخزومية.